هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. يوم جديد ودعوة جديدة للحب والأمل والتفاؤل. مدلي إيدك سلم، عرفني بنفسك بقى واتكلم. سقف الدنيا على ما تعلم، نفتكرك بيها. في ناس نقابلها تعدي، وفي ناس بتطول السما وتعدي، وتلاقي اللي واخدها تحدي ده الأول فيها. عايزة الدنيا اللي يتحب لها، والله ما تيجي غيرك كده شكلها. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، ولنبدأ مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. لعل أكثر ما نعتز به ثقة صديقاتنا المستمعات، تلك الثقة الماثلة في رسائلهن التي تحمل إلينا ما يشغلهن أو يعترض حياتهم من عقبات أو متاعب. وكثيرات من صاحبات هذه الرسائل يطلبن الرأي أو النصيحة، وإن كانت الغالبية بينهن تكتفي بالتنفيس عما يجيش في صدورهن من أحاسيس وانفعالات، وكأنهن يجدن في السطور القليلة التي يبعثن بها متنفسا لآلامهن ومتاعبهن. هذه الرسائل تعكس صورة حقيقية لعدد كبير من الزوجات، بل الأزواج أيضا، صورة تختفي وراء أقنعة تقليدية وتشير إلى أن الإنسان الكامل الناضج لا وجود له في أي مجتمع أو في أي زمان، وأن كل إنسان منا يعاني نقط ضعف معينة، أو من شعور بالنقص، أو من ثغرات صغيرة تؤكد عدم النضج. هذا الشيء يفسره علماء النفس بأن الإنسان لا يكبر دفعة واحدة ولا ينمو بالسرعة نفسها التي ينمو بها جسمه، والسبب أن النضج العاطفي يتحقق ببطء، وأن تجارب الحياة هي أكبر مدرسة ينضج فيها الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة. أخواتي المستمعات، لعلنا نتساءل كيف يتحقق لنا النضج الذي ييسر لنا حسن التعامل وحسن العلاقة مع الأهل والناس. الإجابة هي أن النضج هو القدرة على أن يكبح الإنسان غضبه في الأزمات والخلافات، وأن يحل مشاكله دون اللجوء إلى العنف، والابتعاد عن أي وسيلة من وسائل التدمير والتخريب. كذلك من النضوج المصابرة على العمل والإتقان فيه سواء في المنزل أو خارج المنزل، وبذل الجهد والعرق في سبيل تحقيق الهدف الذي اختاره كل منا لنفسه في هذه الدنيا مهما لقي في سبيله من عقبات. ومن النضج أيضا الصبر على المكاره، والاستعداد للتنازل عن متعة سريعة مؤقتة في سبيل كسب طويل الأجل. ومن النضج القدرة على مواجهة الأحداث التي تزعجنا وخيبة الأمل فيما نرجو، وذلك دون أن نضمر حقدا أو كراهية لأحد. ومن النضج أيضا التواضع والقدرة على أن نصارح أنفسنا بأننا أخطأنا، وأن نعرف كيف نتعامل مع الناس، وأن نعيش في سلام مع الظروف التي نعرف أننا لا نستطيع أن نغيرها. أخواتي المستمعات، نخلص من هذا إلى أنه إذا نضج تفكيرنا، وهو كثيرا ما ينضج من خلال الإيمان بالله وتجارب الحياة، خف أثر هذه المشاكل على حياتنا، وعرفنا كيف نتغلب على الكثير منها، ونعيش حياتنا مع أزواجنا وأولادنا في أمن وهناء وسلام بإذن الله. والآن تعالوا نستمع إلى أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا رضا سليمان ويخرجها هاني الهواري. لا يا نعمة، مش كده أبدا. هو إيه اللي مش كده يا وائل؟ زعلان قوي عشان بقولك اتأخرت ليه؟ مش زعلان عشان سؤالك يا نعمة، زعلان عشان طريقة السؤال. مالها بقى طريقة السؤال يا سي وائل؟ أهو شايفه أسلوبك؟ مالك يا نعمة؟ مالي؟ مجنونة قدامك ولا إيه؟ لا لا لا لا، أنت النهاردة حكايتك حكاية. لا النهاردة إيه؟ ده أنت بقالك حوالي شهر وأنت متغارة على الآخر. أقولك بعد إذنك. إيه ده؟ رايح فين يا وائل؟ إيه ده بس يا وائل؟ مش كده يا أخي؟ أنا ملاحظ إن النعمة تغيرت في الأيام الأخيرة طارق، لكن اللي حصل النهاردة بقى شيء لا يطاق. يعني انت لسه جاي تعرف نعمة مراتك يا وائل؟ لا بقت اوفر قوي يا طارق، انا مش طالب عندها في الجامعة عشان تتعامل معايا بالشكل ده. اديك قلتها. قلت ايه بقى؟ نعمة دكتورة جامعية ليها طريقتها الخاصة في التعامل، وانت وحياتك يكون... يا طارق ما تتكلمش كلام ملوش معنى. دكتورة جامعية يعني المفروض فاهمة وعارفة تتعامل ازاي. انا بس قصدي اهدي الجو شوية. امال يعني انت عايزني اقول اي كلام واشعللها؟ لا يا اخويا ريح نفسك، الحكاية مولعة لوحدها. هو حر يا دكتورة رشد؟ يعني ايه هو حر يا نعمة؟ وائل زعلان جدا. وزعلان من ايه بقى سي وائل؟ بيقول انك اتغيرت يا نعمة. انا زي ما انا يا دكتورة رشد. امال هو يعني بيتجنى عليكي؟ جرى ايه يا دكتورة رشد؟ مالك انت كمان؟ انا مالي يا نعمة؟ من ساعة ما جيتي وانا ما بقولش غير يا دكتورة رشد يا دكتورة رشد، وانت ما فيش على لسانك غير نعمة نعمة نعمة. لا لا لا لا لا، مالك يا نعمة؟ في ايه؟ من امتى وفي بينا التعامل بالطريقة دي؟ من هنا وجاية دكتورة رشا. لا دي الحكاية شكلها بجد بقى. هي وصلت لدرجات يا رشا؟ والكلام لما تسمعه غير لما تشوفه على الحقيقة يا طارق. يعني اكتر من كده كمان؟ نعمة بالفعل اتغيرت، وبصراحة اللي قاله وائل اقل بكتير من اللي انا شفته منها. طيب والحل ايه؟ مش عارف يا طارق، بس احنا لازم نتحرك. عزيزاتي المستمعة، اللي جاي أحلى بالعمل والإنتاج، اللي جاي أحلى بتدريب وتأهيل المرأة المصرية رشا أنور، واللي جاي أحلى. عزيزتي المستمعة، ويسعدنا الآن أن نلتقي بالأستاذة سهام سعد مسؤول برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة بالجمعية المصرية للتنمية الشاملة. أهلا بك معانا. أهلا بك. أهلا وسهلا. والنهاردة بنقول اللي جاي أحلى، يا ترى إيه المعلومات الجديدة اللي أنت حابة تقوليها من خلال عملك؟ هو اللي جاي أحلى إن شاء الله يا رب من خلال إن إحنا بنبتدي نشتغل مع الستات، وإن إحنا بنبتدي نخلي الست يبقى لها دور أكبر، إن هي تعرف إزاي تساهم في إن هي ترفع مستواها المعيشي، إزاي من خلال رفع مستواها المعيشي تعرف تقدر ترفع مستوى أطفالها، إن هي تقدر تعلمهم أكتر أحسن، إن هي تقدر تعرف حقوقها، تقدر إن هي تساهم في رفعة المجتمع. كل ده اللي إحنا بنقدر نعمله أو إن إحنا بنحاول نعمله من خلال برنامجنا التمكين الاقتصادي في الجمعية المصرية. ده جميل قوي وكلمات جميلة، لكن يا ترى ازاي على ارض الواقع بتعملوا ده ازاي؟ على ارض الواقع بنعمل ده عن طريق ان احنا بنعلمها حرف يدويه او حرف صناعيه، ان هي تقدر تشتغل بيها بشكل بسيط بخامات قليله، ممكن من خلال بيتها كمان، ان هي مش لازم تطلع بره وتروح تشتغل في اماكن بعيده. لا انا ببتدي ان انا اتعامل معاها وبعلمها ازاي ان هي تقدر يبقى عندها حرفه في ايديها، زي حرفه كوافير، حرفه خياطه، تجيب بيها مكنه تقدر تشتغل بيها. عملتوا ده بالفعل؟ يعني فعلا عملنا ده، وعندنا قصص نجاح كتيرة جدا، ومن خلال الشغل ده الستات قدرت ان هي تشتغل، قدرت ان هي تزود دخلها، قدرت ان هي تبتدي تعلم اولادها كويس، تبتدي تاخد بالها من صحتهم، تبتدي ان هي لو ما عندهاش ورق مظبوط او ورق الرسمي بتاعها مش موجود بنبتدي ان احنا نديها نعلمها. انتوا بتساعدوها مساعده كامله بحيث انها تقدر يعني تحطوها على المسار الصحيح في الحياه يعني. تمام، ان احنا بنساعدها من ناحيه الاوراق الرسميه لو مش عندها ورق رسمي بنطلعه لها، من ناحيه ان احنا بنعلمها الحرفه، بتدوها توعيه كمان، بيبقى فيه بنديها توعيه، برنامج توعيه كامل عن حقوقها الاقتصاديه والاجتماعيه، حقها في الانتخاب، حقها في المشاركه السياسيه، حقها في ان هي يبقى لها صوت في المجتمع اللي هي عايشه فيه، لو في مشاكل شايفاها في المنطقه اللي هي عايشه فيها تبتدي ان هي تطلع وتقول لا احنا عندنا مشاكل، توصل لصناع القرار في المكان اللي هي عايشه فيه ان هي تقدر تعرف من طريقهم او تعرف توصل لهم مشكلتها بحيث ان هم يساعدوها في حلها. كل ده ان احنا بنحاول نعمله من خلال. بيتواصلوا معاكوا ازاي السيدات؟ بيتواصلوا معانا عن طريق كوادر بنشتغل معاهم من خلال منطقه عملنا. الكوادر دول بيبقوا من نفس المنطقه اللي هم عايشين فيها، فبييجوا من خلالهم بنبتدي ان احنا نطرح عليهم من خلال لقاءات جماهيريه، نطرح عليهم الشغل بتاعنا، وهم بييجوا بعد كده يطلبوا مننا ان احنا نشتغل، وبنقعد مع ست لحد ما بنوصل معاها للي هي عاوزاه، وبنتابعها برده مش بنسيبها، ان احنا بنبتدي معاها الشغل وممكن نتابع معاها متابعتنا لمده سنه لحد ما نطمن ان هي ماشيه في الطريق الصح. ايه الرساله اللي حابه النهارده تقوليها بقى من خلال موقعك كده ومن خلال السيدات الكتير والقصص اللي انت بتقولي انها قصص نجاح كبيره؟ ايه الرساله اللي حابه تقوليها؟ ان الست تقدر لو وفرنا لها كل او وفرنا لها ظروف مواتيه تقدر ان هي تعمل كل حاجه، وان الست عندها قدرات قويه، وان لازم ان احنا نوعيها بانها فعلا تقدر تعمل كل اللي هي عايزاه لو هي عايزه. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية فيتامين د والأغذية التي تحتوي على هذا الفيتامين ومعلومات أخرى مفيدة، عبلة إبراهيم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، نحرص دائما على صحتك، واليوم نتحدث عن فيتامين د ودعوة لعمل التحليل، التعرف على أعراض نقص فيتامين د. يسعدني اليوم أن ألتقي مع الدكتورة هنادي شيحة، مدرس التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية. أهلا بحضرتك وصباح الخير. أهلا بحضرتك وسادة المستمعين، صباح النور عليكم. وفيتامين د الحقيقة فعلا سيدات كتير بيشعروا بالتعب والأرق وألام في العظام وهم مش عارفين السبب، فإحنا بنقول لهم اعملوا فيتامين د. ربما يكون غالي دكتورة هنادي، لكن في أماكن رخيصة الثمن. أكيد سياسة الدولة النهاردة بعد عمل أبحاث في المعهد القومي للتغذية ومركز القومي للبحوث، أماكن كتير في مصر في ثورة النهاردة على فيتامين د، لأنه اكتشفنا أنه في العالم العربي كله في نقص. فبدأنا الأول مرحلة وعي، بنحاول نوعي الناس أن فيتامين د حاجة مهمة جدا جدا. من أعراضه الروماتيزم الصباحي، تيجي أنت نايمة كويس جدا وصحية الصبح مش قادرة تقومي من النوم، حاسة أن جسمك مكلبش في بعضه، ده حاجة. تاني حاجة تلاقي المناعة مش كويسة، بيجيلك برد كل شوية، التهابات بسيطة في الجسم أو الكلام ده ما بتروحش بسهولة. لو حد مريض سكر تلاقي الدنيا أسوأ معاه من الأول. أيوة. لو حد مريض ضغط تلاقي الضغط برضو مش مظبوط، الدورة الدموية ما يكونش شغالة كويس. يعني فيتامين ده بيسموه فيتال رول، يعني هو ليه دور حيوي جدا في الجسم. الأطفال الصغيرين اللي عندهم نقص فيتامين د طبعا معرضين لقصر القامة، معرضين لنقص في الطول، مش بس يعني قصر القامة دي مرحلة متشعبة، بس في أطفال كتير طولهم أقل شوية من الطبيعي برضو ده ممكن يكون عنده نقص فيتامين د. الطفل سيء جدا في التغذية هنلاقي ان هو عنده نقص فيتامين د. أيوه. الكبار بقى اللي هم في مرحلة المراهقة اللي هو مفروض ده أحسن فترة نمو ليه في حياته، برضو بيبقى فيه نقص شوية في النمو نتيجة نقص فيتامين د. فهو باختلاف المراحل العمرية، باختلاف الجنس، باختلاف أنواعنا، هو بيأثر على كل الناس بأشكال كتير قوي. احنا نقدر نقول اهم مصدر لفيتامين د الشمس. تأكيد، هو ليه مصدرين، مصدر الشمس ومصدر الغذاء. احنا من خلال الشمس بنجمع فيتامين د 3 اللي هو بيبقى موجود تحت الجلد، بيترجم جوه الجسم لفيتامين د اللي احنا بنحتاجه. احنا هنا في مصر عندنا شمس الحمد لله، بس لقينا الفئة السيدات اللي غالبة عليها ان هي ما بتستفدش من الشمس. ايوه. لمشكلتين او لثلاث مشاكل. اول حاجه وجود الحجاب، طبعا انا مش بقدر ان اطلع للشمس، انما عندي بيت وفي بلكونه وفي مكان مثلا ممكن اتعرض فيه للشمس بالظبط من غير ما حد ان هو يقدر يشوفني. يا ريت. في سامبلوك ده من الحاجات المفيده جدا جدا للبشره، الا انه بيمنع وصول فيتامين د للجلد. وجودنا جوه العربيات لفترات طويلة. أيوة. نبقى قاعدين جوه العربية حرانين جدا والشمس نازلة علينا، بس الإزاز ده بيمنع وصول فيتامين د للجسم. إذا دكتورة هنيدي، أنا عشان أتعرض لفيتامين د بس بشرتي ولا أنا محتاجة أعرض إيه للشمس؟ محتاج مثلا مرة كل شهر كسيدات أو رجال، مرة كل شهر حمام شمس. دكتورة هنيدي، إحنا بنقدم بشرة للمستمعين إن في بعض المعاهد المختلفة التعليمية بتعمل فيتامين د بأسعار رمزية لأنه هو غالي جدا بره. بالضبط. فنقول المعهد القومي للتغذية من هذه الأماكن. بالتأكيد، هي سياسة الدولة إن إحنا لما قدمنا بحث وقلنا إن في نقص جديد، فسياسة الدولة إن إحنا إدت لنا فلوس إن إحنا نقدر نحلل للناس تمام بسعر زهيد زي ما بيقولوا. أيوة. السعر ده هو تكلفة ثمن التحليل بس، مش أي حاجة خالص. بس طبعا إحنا لنا مواعيد معينة، يعني يا ريت إن إحنا نتصل بالمعهد نسأل قبل ما نروح. المعهد القومي للتغذية 16 شارع القصر العيني. التحليل عندنا 100 جنيه تمام، بنستلمه خلال شهر، مش بنستلمه في وقتها او بعدها بيومين ثلاثة، لان احنا بنجمع عيارات كتير وبعدين بنبدأ نسلم التحليل بعدها بشهر. وان شاء الله يكون كويس ونقدر نفيد ناس كتير بيه، وطبعا هو لكل الفئات العمرية. الام هي مصدر الحنان والامان، الام هي العطاء، هي الوفاء. اقترب الاحتفال بعيد الأم، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية. تعالوا نتعرف أكثر على شروط المسابقة مع الأستاذة هدى عطا زاهر المسؤول عن مسابقة الأم المثالية بوزارة التضامن الاجتماعي. خير على كل أسرة مصرية، كل سنة وكل أم طيبة وبخير. احتفالات عيد الأم قربت وبقت على الأبواب، نحب نقول لكل أسرة مصرية ترغب في ترشيح والدتها هذا العام للأم المثالية بوزارة التضامن الاجتماعي. نحب نقول لكم إن التقديم فعلا بدأ من يوم 8 يناير ومستمر ل 8 فبراير. احنا السنة دي إن شاء الله هنكرم أم مثالية وأم بديلة. اللي يحب إن هو يتقدم للأم، ممكن الأم نفسها، ممكن أي حد من أفراد أسرتها. في كتير قوي حاولوا ان هم يعملوها لامهاتهم مفاجاه، وكانت الام فرحانه جدا لما عرفت انها كسبت في الام المثاليه. شروط الام المثاليه السنه دي ان الام يكون عندها 50 سنه، تكون على الاقل بتعرف تقرا وتكتب، يكون عندها 3 ابناء، يكونوا حاصلين على مؤهل عالي، يستثنى من الشرط المؤهل العالي دوت لو في عند الام ابن معاق ذهنيا. اللي يحب يتقدم بكل الاوراق ديت للمسابقه هيروح لاقرب اداره اجتماعيه تابعه للسكن الخاص بيه او لمديريه التضامن الاجتماعي تبع المحافظه اللي هو ساكن فيها. نتمنى لكل الامهات التوفيق. معاكم هدى عطا زاهر، اخصائي اول اسره وطفوله بوزاره التضامن. يما يا نور عينيا، الله يخليك ليا ويزيد خيرك عليا، روحي تزيد ارتياح. عزيزتي المستمعه، الحياة الأسرية تحتاج إلى الحب والتفاهم، تحتاج إلى المودة والرحمة والتواصل المستمر. منى خليل وحماتي حياتي. نلتقي ودكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى. أهلا وسهلا. الإنسان بيبقى سعيد جدا لما بيجيله فرصة الخروج والتنزه مع الأصدقاء ومع العيلة أكيد طبعا، ومع الحما كمان. الخروج مع الحما على فكرة هو ممتع وبيقرب، وبتعرفي الزوج أكتر من خلال والدته وهي معاك. أكيد طبعا، لما حب مثلا أقرب من حماتي دايما الإنسان هو منطلق في يعني في الهواء الطلق كده، أو في جنينة، أو بتحسي حتى هو تحسي ريلاكس كده. قاعد حتى لو متضايق بيفك شوية بيفطر. أنا ويفضفض. فلما تيجي مثلا تقعدي مع حماتك، أنا بنصح كل زوجة حاولي خلي يعني خروجة كده مثلا إن شاء الله حتى كل أسبوع، مش كل أسبوع، كل 10، كل ما تقدري تعالي يا ماما، تعالي يا نينا، أنا شايفة أن أنت قاعدة في البيت ومتخرجيش، تعالي بقى فك عن نفسك شوية، خديها بقى عودي في مكان، اتفرجوا على مناظر خضرة، عودي اتكلمي معاها بقى، فتفضي معاها، هي هتلاقيها على فكرة فتحت لك قلبها. يعني حتى لو مثلا أي أم في الدنيا، حتى الأم اللي يعني مامتنا اللي ولدتنا، يعني مثلا بتقعد معاكي أنت عيبك كذا، أنت طلعي اللي جواها. لو أنت حاسة أن هي شايلة مثلا منك في حاجة، أنا بحس تحسي ان انت زعلانه مني قولي لي بس عيبي، انا مستعده اصلح عيوبي، انا ساعات بعمل حاجات من غير ما اقصد. هتلاقي بقى انت يا بنتي كويسه وبتاع، بس انت عارفه فاكره اليوم الفلاني لما كنا رايحين المكان اللي اي موقف هتبص تلاقي انت خدي منها، انما انت ممكن لو في مكان مقفول وانتوا مضغوطين وفي بيت وعيال ودوشه هتلاقي ما تطلعش اللي في قلبها قوي. وهي برضو هتفرح ان انت فكرتي فيها، ان انت مش انانيه خدتي اولادك او بتاخدي زوجك وكده تخرجوا تتفسحوا وسايبيني وسايبينا، وخاصه لما تبقى الحما مثلا زوجها مثلا متوفي. أيوة. يعني مثلا في كده نسبه كبيره هتلاقي مثلا الحما عايشه لوحدها. ما تقوليش ان ده زوجي وتحسسي حماتك ان انت اخدتي ابنها منها. بس بقى ما نخليش الخروجه كلها في المشاكل والهموم. لا لا لا طبعا احنا خارجين علشان نشم الهواء نتنسم راحه الزهور ونخرج بقى خارج نطاق البيت وشغل طبعاً. البيت ومشاكل افرحي أنا مع حماتك. انا عايزاها ايه، انا بقول لو هي مثلا لقيتها في حاجه عايزه تقولها تحاول تاخد من جواها مثلا تطلع من جواها الحاجه اللي هي يعني شايلها حاسه ان هي متضايقه. ما انت حضرتك لما بتقعدي مع حد وتكوني عارفاه من ملامحه كده بتبقي عارفه ان هو لا في حاجه. طب والله لا تقول لحد ما يقول، بعد كده خلاص بقى دي الحياه حلوه وخلينا نستمتع بالخروجه الجميله دي. وهي نفسها وهي راجعه من مكان ما خرجته، والله ده انا مرات ابني خرجتني النهارده، ده انا كان ليا كتير قوي ما خرجتش. بصراحه كتر خيرها ربنا يرضيها. بصراحه ده انا على ونعم دعوه الحما ونعمه الزوجه يا ابني خلي بالك منها، ده انت معاك جواره. صحيح بيحصل ولا ما بيحصلش ان الحما بتوصي ابنها على مرات ابنها مراته يعني من مجرد حاجه بسيطه قدمتها لها. بتفضل على فكره شايلها لها وفرحانه بيها قوي، وبتبقى هي حتى بتبقى عايزه كمان تعمل اي حاجه هي نفسها. لو لقيتها مثلا ما بيخرجهاش خد مراتك فسحها، حرام عليك انت ليك كتير، انا شايفه انك ليك كتير ما بتخرجش معاها. هي نفسها هتلاقي هتستغرب، هتلاقي معامله يعني مردود جميل قوي من اللي هي عملته ده. والآن عزيزتي المستمعة مع هذه الاستشارة الطبية تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور أحمد عزام استشاري جراحة التجميل، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. دكتور، المراهق والتجميل، بماذا تنصح المراهق الذي يريد أن يتطرق إلى عملية التجميل؟ طبعا سن المراهقة سن مخيف جدا في التعامل مع الشباب سواء كانوا أولاد أو بنات، لأن دايما بيبقى عندهم نوع من أنواع العند ونوع من أنواع أن هم دايما صح وجهة نظرهم صح واللي عايزينه هو لازم يكون. طبعا أكتر حاجة بتضايق السن ده بيبقى دايما غالبا حب الشباب كبر حجم الأنف وهي التغيرات مثلا وكبر حجم الأنف وإنها عايزة تبقى شكلها أكبر من سنها، أو هو عايز يبان بدقن أكتر أو يزرع دقنه أو يزرع شعره نتيجة لوجود صلع وراثي. ففي حاجات كتير قوي هم عايزين يغيروا المرحلة السنية بتاعتهم، ودايما بيبقوا عندهم نوع من أنواع العند غير المفهوم. فلازم نسيطر على كل الموضوع ده برضه، يعني لازم الدكتور يبدأ يوعي ويفهمه إزاي ممكن يوصل لأحسن حاجة هو عايزها من غير جراحة، إزاي يقربه من أحلامه، إزاي يحاول يغير له طريقة تفكيره. دي حاجة مهمة جدا، وده دور العامل النفسي والدكاترة الطب النفسي. يعني هما بيدخموا العيوب اللي ظهر فيهم طبعا، والحاجات اللي احنا ممكن نساعدهم بيها مثلا بالذات زي علاج حب الشباب وعلاج المشاكل الجلدية اللي عندهم نتيجة الفترة السنية دي. بيبقى فيه مثلا في طرق كتير قوي لعلاجها على حسب درجتها وعلى حسب نوعها وعلى حسب السن، سواء كان بليزر او بعلاج طبي حبوب واقراص والكلام ده. دكتور، إذا كان هناك بعض العيوب الخلقية مثل الوحمات اللي ظاهرة في الوجه، بتنصح المراهق أنه هو يجريها في وقتها ولا يعني بتديله بعض العلاجات الموضوعية بيها؟ دايما علاج الوحمات والتشوهات اللي بتبقى في الجلد على حسب نوعها، كل ما كانت بدري كل ما كانت أحسن، لأن دايما مع الوقت معظمهم الحجم بتاعه بيزيد أو بيبقى فيه ارتفاع عن الجلد، وكل ما زادت في الحجم كل ما كان علاجها أصعب وكل ما كان آثارها أكبر. ففي الحالة دي إحنا لازم على قد ما نقدر نعالج الموضوع ده بدري. البنت المراهقة بيكون الشعر طبعا بيتأثر بالحالة النفسية اللي بتمر بيها، بيكون الشعر خفيف، وجود بعض الفراغات في الشعر والعوامل الوراثية بتكون أحيانا مصدر قلق أو مصدر يعني البنت مش حابة تكون فيه. دي من أكتر المشاكل الصعبة اللي بتجيل، إن دايما بيبقى سبب ان الشعر كثافته اقل او ان وجود مناطق فاضيه ما فيهاش شعر بيبقى اكتر من سبب واكتر من عامل. ففي الحاله دي بتحتاج علاج لفتره طويله من كذا جانب، منهم العلاج النفسي وفي نفس الوقت علاج موضعي وعلاج لاسباب الصلع بغض النظر عن انواعها وتعددها، ان كان وراثي او نفسي او اي حاجه، بيبقوا كلهم مع بعض بحتاج اعالج كل الجوانب، والموضوع ده بياخد وقت. لازم طبعا ان هي تستحمل الفتره بتاعه العلاج وان هي ما تزهقش، لان دوره حياه الشعر طويله بتوصل لحد 6 شهور. عشان اوصلها لنتيجه كويسه وتحس بتحسن الموضوع بياخد وقت. فازاي بقى اشرح لها كل التفاصيل دي وازاي تفهم الكلام ده عشان توصل لنتيجه دي حاجه احنا لازم نشتغل عليها ونوعي الناس بيها باذن الله. دكتور، احيانا التركيز في الشكل وفي بعض التجاعيد في الوجه وخاصه عند البنت المراهقه بتكون ايه؟ يعني بيكون ايه الشيوع او الحالات اللي بتكون البنت عايزه تلجا فيها لعمليه التجميل وخاصه خاصه بالتجاعيد؟ طيب احنا كده كده معظم التجاعيد اللي في الوش للسن الصغير بتبقى نتيجه لقوه في العضلات. يعني لما تجيلي بنت عندها 20 سنه وتقولي انا عايزه اعمل بوتوكس علشان انا عندي كرمشه في الحته الفلانيه، لما بكشر او لما بتضايق بقى عندي مثلا 111 والحاجات اللي احنا بنسمعها دي. طيب معلش، انت عندك 20 سنه، عارفه ان البوتوكس ده مده العلاج بتاعه 6 شهور، ومع الوقت ممكن تبقى اقل من كده. يعني انت كل 6 شهور من دلوقتي هتبدأي تحقني بوتوكس عشان يعني تجاعيد بسيطة من وجهة نظري؟ لا، أنا على قد ما أقدر بنصح أن تأجيل العلاج بالبوتوكس إلا لو حالة أرجنت أو عملت حاجة اسمها أثار ثابتة في الجلد نتيجة لكتر التجاعيد اللي موجودة أو قوة زيادة في العضلات. ففي الحالة دي ممكن نبدأ، إنما غير كده على قد ما تقدري أخري بدايتك مع البوتوكس والفيلر والكلام ده كله. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.